توجد بنوك تحمل أسماء إسلامية أو البنوك العادية ولكن فيها فرع للمعاملات الإسلامية، فهل يجوز أن نتعامل معهم بوضع أموالنا فيها؟ توجد بنوك تحمل أسماء إسلامية أو البنوك العادية ولكن فيها فرع للمعاملات الإسلامية، فهل يجوز أن نتعامل معهم بوضع أموالنا فيها؟ أم أن ذلك يجر للربا ومتعلقاته؟ لأننا لا نعرف أن هذه البنوك تتعامل من الباطل بالربا مع البنوك الدولية وغير ذلك. هذا يحتاج إلى تثبت وجد أعمال إسلامية، طبع لأعمال إسلامية ويوثق القائم عليها، وأنه يصرف الأموال في معاملة إسلامية ومضاربات إسلامية، فلا بأس. لكن متى يوثق بهذا الدرع ومتى يطمئن إليه؟ إذا وجد من يقوم عليه من العلم والإيمان من البصيرة من الأمانة يصرف الأموال في معاملة إسلامية، يشتري أراضي ويبيع، يشتري سيارات ويبيع ويحصل فائدة للمساهم، هذا طيب لا بأس. البنوك الإسلامية إذا كان فيها الوسط ولا بأس. نعم. لأن هو بنك ربا 100% بنك مصر بنك القاهرة يفتح فرع للمعاملات الإسلامية، أمواله تدور في البنك الرئيسي. سمعنا هذا القطاع لمعاملات الناس. سمعنا أنا سمعت فهمنا أن فرع إسلامي لا تولى ثقة أمين لا بأس ينبسط عن الربا. إذا تولى الفرع ما يؤمن ويطمئن إليه أنه مسلم وأنه يتقي الله ويؤدي الأمانة لا بأس. لا فإذا محرمه مطلقا محتاجه غير غني. نعم.